ثم صار يقترب ويتراجع، وكنت متأهبا لضربة فجائية منه. قال وهو يبتسم: الأظافر لن تضرك، اتركهم يخمشوك، تلك الجراح والخربشات أوسمة، يوما ما ستبرأ وتندمل وسيختفي الألم وتبقى ندبة، لن توجعك، لكنك في كل مرة تمر عليها بأناملك ستتذكر هذا الدرس الذي تعلمته وأنت تخوض معاركك، فقد كانت سببا في فوزك لأنك تحملتها. ركز فقط في تسديد ضربة مميتة لهم تقضي عليهم وعلى الكيان الأثيري الدواسري الذي يتلجلج بين أضلعهم. صحت بحماس، وكانت ثيابي المبتلة من المطر تعوقني عن الحركة السريعة مثله، كما أنني لم أعتد السير بخفة والركض على الرمال، أما هو فاعتاد هذا. أضاف وهو يثب بخفة ورشاقة: أنت قوي، تحتاج فقط للتركيز، توقع الضربة قبل وقوعها، أنصت لجوارحك، لا تعتمد على عينيك فقط، راقب أنفاس خصمك واقرأ حالته النفسية. في حركة سريعة وخاطفة وثب سنمار فوق صدري كالنمر المتوحش وأسقطني أرضا ليجثم على صدري. أصدر صيحة من صيحات الأوركا وصاح بحماس: استجمع قوتك وادفعني بقبضتيك وأبعدني عن صدرك قبل أن يزداد ضعفك. فعلت كما قال لي ودفعته بعيدا فابتعد، ثم دار برشاقة وانتقل خلف ظهري وخنقني بذراعه. قال وهو يشدد الضغط على عنقي: أسرع بتخليص نفسك قبل أن تختنق، استخدم قدميك وكوعيك. استخدمت قدمي بالفعل وضربته في ساقه، واستدرت بقوة وضربته بأقصى قوتي في جانب صدره فأصبت ضلعا، تركني فورا وانحنى متألما. فسألته متعجبا: ما بك يا سنمار؟ قال وهو يحاول إخفاء ألمه: لقد كسرت ضلعي. أنا، قاطعني قائلا، لا بد أن أتحول الآن. ركض سنمار نحو البحر، مرت دقائق ثقيلة وأنا أنتظره. من بعيد رأيت حوتا ضخما يقفز في الهواء ثم يغوص. انتظرته طويلا ليقوم بإلقاء نفسه على الشاطئ ويعود لهيئته البشرية، ولما طال غيابه عدت إلى بيت الضيافة وأنا أتفكر في سبب إسراعه للتحول، فأدركت أن هذا سيجدد ضلوعه وسيتخلص حتما من ضلعه المكسور، وعندما يسترد هيئته البشرية سيكون سليما. صوت هدير العاصفة بالخارج يزداد، الأمطار تدق الأرض بقوة حاملة ندفا من الثلج. فزع هرهور من صوت الرعد وكان نائما، فقد أرهقه اللعب طوال النهار، فاقترب حمزة منه وربت على ظهره وطمأنه، فعاد الغلام للنوم. كان حمزة قلقا على السيد هشام، فهو لم يعد حتى الآن. مرت ساعة كان يتفكر فيها وهو يتأمل المطر من النافذة، وفور أن توقف المطر طرق السيد هشام الباب وكانت معه مورفو. عادا متعبين وكأنهما كانا في رحلة طويلة. سألهما حمزة عن هالة الحزن التي تحيطهما، فأجاباه أنهما بخير وأن صغيرة مرمر كانت متعبة عند وصولهم لكنها الآن أفضل. دلفت منارش وكانت قد سمعت عن وصولهما فعنقت مورفو وهي ترتجف. بدت منارش شاحبة وشكت من علة في بدنها وصداع شديد. تناولت على عجل ما أمدتها به رفيقتها من ترياق، وكانت قلقة من لقاء مورفو بالسيدة الملونة والآنسة الزرقاء، فسألتها: هل التقيت بالسيدة الملونة؟ وهل سألتك الآنسة الزرقاء عني؟ لم ألتقي بهما، تسللت خلصة وأحضرت الترياق، وأوصيت أم مرمر ألا تخبر أحدا عنا وعن لقائها بنا، تركناها على حدود الغابة وهي أكملت وحدها، فالطريق أمان ولا يوجد أمطار هناك. تنهدت منارش وقالت وهي تبتسم: الحمد لله، ولكن لماذا تأخرتما كل هذا الوقت؟ السيد هشام هو السبب، صاحبنا في جولة قبل أن ينقلنا إلى غابة البيلسان، سأخبرك عنها لاحقا. هزت منارش رأسها وقالت: حدث الكثير أثناء غيابكما، لقد ظهرت امرأة عجوز وأخبرتنا عن ولادة هرهور و... أمسكتها مورفو من ذراعها وقالت لها: اهدئي وتعالي معي. كان حمزة ينصت لحوارهما، وكان قد رأى السيد هشام ومورفو بعيني الديسق وهما يتحدثان إلى السيدة الملونة داخل غابة البيلسان. آثر الصمت، كان يعرف أنها تكذب، ولكن لماذا؟ انصرفت الفتاتان بعد أن هدأ المطر، سارتا نحو قصر الملكة أهاليل لتبيتا هناك. بدأت الشكوك تهدهد عقل حمزة المزدحم بالأفكار، حاول أن يتحدث إلى السيد هشام عن رحلته مع مورفو، وفاجأه أنه يوافقها فيما روته عن أنهما لم يلتقيا بالسيدة الملونة، وأوصلا مرمر وأمها وانصرفا في الحال. زاد الأمر سوءا عندما سأله السيد هشام بارتياب: هل زارك الديسق اليوم؟ شعر حمزة أنه قلق ويخفي عنه شيئا ما، فأجابه باقتضاب: نعم. وهل رأيت شيئا مريبا؟ هز حمزة رأسه وقال: رأيت مراسم تتويج خلدون بعد وفاة أبيه، لم ينجحوا في تنصيبه رسميا حتى الآن. رأيت طيور الوراشين وهي تهاجمهم بشراسة، فأبلغت ساهور وسنمار وجدهما الملك قاموس بما حدث، ونصحتهم أن الوقت مناسب لكي نعلن عن وجود هرهور، وحدث هذا بالفعل. مهلا مهلا، أريد أن أعرف كل شيء، قال حمزة وهو يطالعه بنظرة تشي بالكثير. وأنا أيضا أريد أن أعرف كل شيء. ثم أمسك بذراع السيد هشام، أعاد كلماته: كل شيء يا سيد هشام، كل شيء. التفت السيد هشام نحو هرهور، تأكد أنه غارق في النوم، وجلس مع حمزة، ودار بينهما حديث طويل، وكان لابد من قرارات سريعة. الآن حمزة يقرر ويخطط، وهو من سيتحمل توابع قراراته. أين هرهور؟ قالها سنمار غاضبا وهو يسأل حمزة، فأجابه قائلا: في مكان آمن. كان سنمار يتميز غيظا وهو يقول: ليس من حقك أن تخفيه يا حمزة. رفع حمزة بصره نحوه وقال: بعدما سمعناه عن اختفاء الأميرة سندس من القصر وكذلك ابن الأمير خلدون، صارت حياته في خطر وأنا مسؤول عنه. قال سنمار غاضبا: هو كيف عرفت باختفائهما؟ لدي طرق الخاصة. زفر سنمار بحمق قائلا: لست مسؤولا عنه ولست من أقربائه، هو منا ونحن منه، فأمه من شعب أوركا. قال حمزة مستنكرا: وأبوه؟ أليس ابن عمك يا سنمار؟ بلى، ولهذا هو يعنينا ولا يعنيك. قال حمزة بثقة: بل يعنيني، فقد عاهدت مولي أن أحفظ الأمانة. أي أمانة؟ حتى مولي لا يملك أن يحملك أمانته. أفصح عن مكانه، سنعيده لوالده، وانصرف أنت لتتم مهمتك وتسترد كتابك. ألست محاربا؟ بلى، أنا محارب، ولهذا لن أرحل قبل أن أطمئن على هرهور. دفع سنمار حمزة في صدره وقال بتنمر: يبدو أنك تحتاج للتأديب. جذبه من ثيابه وخرجا من بيت الضيافة، وبدأ بينهما شجار عنيف. كان كلاهما يكيل الضربات للآخر دون توقف. حاول السيد هشام التدخل، لكن سنمار أزاحه بضربة واحدة على صدره كادت تقضي عليه. في غمضة عين كانت مورفو فوق ظهر سنمار بوثبة واحدة، غرزت في رقبته شوكة رفيعة فسقط على الأرض ثابت الحركة ومتشنج العضلات. كاد شباب أوركا يفتكون بها، إلا أنها سحبت سيفها ووضعته على عنق سنمار، وكان حمزة خلفها، فصاحت قائلة: لا تمسوا شعرة من رأس حمزة وإلا. تراجعوا في حذر. أقبلت منارش في هلع، فأمسك السيد هشام بيدها وأقبل وهو يسحبها معه، ووقفوا جميعا بجوار سنمار وهو ممدد على الأرض. قال حمزة وهو ينثني على بطنه إثر ضربة من ضربات سنمار كانت قد أصابت ضلعا من ضلوعه: ماذا فعلت به يا مورفو؟ مالت عليه هامسة وقالت: لا شيء، تلك الشوكة ستشل حركته لبضع دقائق فقط. رفع حمزة بصره تجاه السيد هشام وهز رأسه، ففطن لمراده. أخرج الخريطة والأسطرلاب ووضعه على بقعة ما. قامت مورفو بسحب الشوكة من عنق سينمار. بدأت الوشائج تظهر متعلقة في الهواء فوق رؤوسهم، تعلقوا بها واختفوا تباعا، السيد هشام ثم حمزة. رفضت منارش أن تمسك بالوشائج، لا ترغب في الرحيل، فقلبها عالق هنا. صاحت في هلع ونادت على ساهور الذي كان يسير تجاههم بعد أن علم بما حدث. كان شباب أوركا يطالعون مورفو بتنمر ويحاولون الوصول إليها، فتعلقت بالوشيجة الأخيرة واختفت. وسقطت منارش على الأرض، فقاموا بالقبض عليها في نفس اللحظة التي وصل فيها ساهور ليسأل عن أخيه سينمار، فوصفوا له ما حدث. أقبل يتحسس رأس أخيه وهو ممدد على الأرض، وسأل من حوله، هل هذا سم؟ أجابته منارش، لا يا ساهور، تلك مادة تصيبه بالشلل الوقتي لدقائق فقط، تستخدمها حارسات الحدود لتشل جسد من يهاجمها، سيعود سينمار لطبيعته بعد قليل. تنهد ساهور في ارتياح وقال، الحمد لله. بدأوا يضربونها، فصرخت تستغيث بساهور، فوقف غاضبا وضرب الأرض بعصاه، وصاح بصوت مجلجل كما لم يفعل من قبل قائلا، ارفعوا أيديكم عنها. رفع القوم أيديهم عنها فور أن سمعوا كلمته، فهو وشقيقه أحفاد الملك الذي لا ترد كلمته، وكان لكليهما مهابة ومكانة عظيمة بين أفراد شعب أوركا. فهرعت منارش إليه وأمسكت يده، وكانت تلك المرة الأولى التي يمسك فيها ساهور يد فتاة. أصابه الحرج وشعر بقلبه يرتجف. تركت منارش يده وتوارت خلف ظهره لتحتمي به. شعر باضطراب يشوبه شبح فرحة خفيفة، فقد أسعده أن تحتمي به. بدأ سينمار يستعيد قدرته على الحركة واعتدل جالسا. كان يرشق منارش بنظرة عدائية ناقمة، ثبت عينيه على يدها وهي تتشبث بذراع أخيه، فمرر يده على عنقه في إشارة تعني سأقتلك. وقفت منارش فريسة للخوف والحزن. في تلك اللحظة شعرت بالندم، كيف لم ترحل مع مورفو وحمزة والسيد هشام؟ الآن هي غريبة وسط قرية من الوحوش، كلهم ناقمون عليها، حتى الشاب الوحيد الذي تحبه لن يستطيع الدفاع عنها، فهو لن يقف أمام أخيه من أجلها. لم تجد من يحن عليها أو يربت على كتفها. رحل ساهور إلى معبده النائي بعد أن أوصلها لقصر أمه التي كانت ساخطة وغاضبة عليها بعد أن علمت بما حدث لسينمار من رفيقتها مورفو. لم تستقبل الجواري منارش بالقصر، غلقت الأبواب في وجهها، فجلست تبكي في الحديقة واختلطت دموعها بماء المطر الهتون. استغرق البحث عنها بالأسترلاب محاولات عديدة، فقد تنقل السيد هشام مع مورفو أكثر من 5 مرات في جنبات قرية أوركا حتى عثروا عليها في الحديقة، وأخيرا قبلت أن تنتقل معهم إلى حيث كان حمزة ينتظرهم، وتعلقت بوشيجة من الوشائج وهي تبكي، ورحلت عن قرية أوركا وتركت قلبها معلقا هناك. على أطراف قرية أوركا كان ساهور يقف أمام المعبد البسيط الذي يلزمه، خلع حذاءه الحديدي وملابسه الثقيلة وألقى الحجرين الثقيلين المربوطين على خصره، ووقف حافي القدمين على الأرض ورفع وجهه للسماء يستقبل ماء المطر. لم يرتقي في الهواء، وكيف له أن يفعل وهو الآن يشعر أنه مثقل بالذنوب؟ كيف له أن يستعذب لمسة يدها بتلك الطريقة وهي لا تحل له، وهو العابد المتبتل؟ طأطأ رأسه في خجل، كان يتمتم محاورا ربه بأنات خافتة، أراد الله لقلبه أن ينكسر بهذا الذنب حتى لا يكون هناك مكان لعجبه بنفسه بعد أن علم الجميع بما حدث عند بئر درواس وبأنه يشبه والده. ظل على حاله كتمثال من الزجاج، وكان ماء المطر يزداد كثافة ويغرقه. كان يختلج ويثب في مكانه من شدة البرد. أراد أن يغسل باطنه أيضا ويتخلص من تأنيب ضميره، لكن هذا أمر أعمق من الوقوف تحت الماء، لا يرى بالعين، بل يحتاج لغسيل من نوع آخر. في اللحظات الأكثر قتامة التي نمر بها، ينكسر فينا شيء، يجبره حنو الآخرين علينا، وإن لم يفعلوا غير التربيت على ظهورنا وتقبيل جباهنا والتقاط عبراتنا بأطراف أكمامهم، وهذا ما يدفعنا للوقوف مرة أخرى وتكرار المحاولة مهما بلغت قوتنا. فنحن نحتاج للآخرين، نحتاج لمن نستند عليه ليثبتنا. وساهور يبعد الآخرين عنه منذ وفاة أبيه، لابد أن يعود لأهله، فهو يحتاجهم ليخفضوا له جناح الذل من الرحمة، ويحتاج إلى الحب. وثب السؤال من عتمة أفكاره، لماذا لا يعود صباحا ليطلب منارش للزواج؟ فهو في حاجة لهذا السكن، ولكن هل سترضى به وهو هجين؟ بل وهو ضرير؟ وهل ستقبل أمه بزيجته تلك من فتاة من الحورائيات؟ وهل سيسمح جده الملك قاموس بحدوث هذا؟ حمل ثيابه وحذاءه وعاد يتحسس الطريق إلى الداخل، ورأسه يضج بالأفكار، وبات ليلته وقد أعياه المرض. فزعت منارش عندما وجدت أنهم أعادوها إلى غابة البيلسان، وقفت تلوم رفيقتها مورفو قائلة، لماذا عدنا إلى هنا؟ أنت تعلمين أنني لا أرغب في العودة إلى الغابة. قال السيد هشام ليهدئها، منارش لا تخافي يا ابنتي، لن يمنعك أحد من العودة لقرية أوركا، فالجميع هنا يعلم بما حدث لك. لقد التقينا بالسيدة الملونة عندما أتينا مع مرمر، وهناك ما يجب أن تعرفيه. تسارعت دقات قلبها وسألته، ماذا؟ أخبرني أرجوك. أقبلت السيدة الملونة وحيتها بحبور، كانت تنتظر وصولهم مع حمزة. وفوجئت منارش بوجود هرهور بغابة البيلسان، كما فوجئت بنشاط مرمر التي صارت أكثر قوة وحيوية من ذي قبل، وكانت أمها تلاحقها في سعادة وهي تركض مع هرهور. هشت أم مرمر لمنارش فور أن رأتها واحتضنتها، وانصرفت خلف ابنتها وهي تركض مع الغلام لتراقبهما. وكانت منارش عالقة في فقاعة من الحيرة، تود أن تفهم ما الشيء الذي لا بد أن تعرفه. لاحظت السيدة الملونة حيرتها فأمسكت بذراعها، وساروا جميعا بخطوات هادئة نحو قصرها، وهي تقول لمنارش بصوت منضبط، أتذكرين تلك الهمسات التي كنت تسمعينها يا منارش؟ نعم يا مولاتي، عن قصة حب بين شاب وفتاة و... قاطعتها السيدة الملونة سائلة لها، ألم تلاحظي شيئا ما؟ أي شيء؟ أنك مثلا تمرين ببداية تشبه تلك التي كنت تخبريننا بها، فتاة تبحث عن الحب وشاب زاهد فيها، والتقيا على حين غفلة في ليلة ممطرة و... قاطعتها منارش بشهقة استوقفتهم جميعا. انتبهت الفتاة لما يحاولون لفت نظرها إليه، كانت تسمع همس الرياح عن قصتها هي، همسات عنها وحدها وعن ساهور وحده. أردفت السيدة الملونة وهي تسحبها من ذراعها، هل ما زلت تسمعين همس الرياح لك؟ أجابتها منارش نافية بتعجب، لا، توقف منذ خروجنا من غابة البيلسان، قالت السيدة الملونة بثقة: لابد أن يحدث هذا، لقد تعرضت مرمر لحالة من الارتجاج والاهتزاز فور وصولها للغابة. لقد نقلت إليها مهمتك وهي الآن تسمع بقية القصة. لقد ظلت ترددها بعد أن دلفت مع السيد هشام ومورفو، أخبرتنا بما تمرين به وستهمس به لكاتب ما. قالت منارش بحيرة: هذا يعني أنني أنك ما عدت من بنات الأفكار يا منارش، لقد زهدت في مهام الحورائيات بنفسك وتخليت عنها بإرادتك. قالت منارش بتوتر: فليكن، من حقي أن أختار طريقي في الحياة، لست مسؤولة عن مؤلفي الكتب والروايات. همست السيدة الملونة لها: لا نلومك، لكنك فقدت ميزة عظيمة. وما هي؟ أطلقت السيدة الملونة تنهيدة وقالت: حتى وإن وقعت في الحب وتزوجت لن تخوضي الطور الملكي، لأنك لم تؤدي مهمتك وواجباتك التي تنالين الامتيازات بناء على أدائها. قالت منارش بحزن شديد: هل هذا يعني أنني لن أمر بطور النضوج؟ ستنضجين لا ريب بطريقة ما، ولكنك لن تتغيري مثل الملكة الحوراء. سألتها بقلق: سأظل قبيحة هكذا؟ غضنت السيدة الملونة حاجبيها بضيق وقالت: أنت ترين نفسك قبيحة وقد يراك البعض هكذا، لكنها ليست الحقيقة. ألم يخبرك ساهور أن الجمال شيء يحس؟ قاطعتها منارش قائلة: وكيف عرفت بحديثي مع ساهور؟ قالت السيدة الملونة بتأثر: أنسيت أن مرمر تروي قصتكما الآن وتخبرنا بما يحدث بينكما؟ تجمدت شفتا منارش ولم تنطق بكلمة واحدة، رفعت بصرها بوهن تجاه السيدة الملونة وسألتها: هل أخبرتكم مرمر أنني سألتقي بساهور مرة أخرى؟ قطبت السيدة الملونة جبينها وقالت: نعم، وما زلنا ننتظر الجديد، فكما تعلمين هي تحكي لنا ما يحدث فور حدوثه. وقطعتها منارش قائلة بيأس: الأمر ليس بيدها وليس من الصواب الضغط عليها، فما هي إلا مجرد ناقلة للأحداث لخيال الكاتب في عالم آخر. أعرف ما تشعر به تلك الصغيرة. ثم شردت منارش قائلة: ترى لماذا تأخرت عن همسي لكاتب حتى وصلت لعمري هذا؟ ليتني سمعت همس الرياح وأنا طفلة صغيرة مثلها. قالت السيدة الملونة بحنكة: نحن نخرج للحياة ومعنا كل الميزات وكل العيوب وكل المخاوف وكل الفرص، ولكل منا دور هام ليؤديه، ودورك ليس هنا، فكوني قوية يا منارش، فالحياة كالبحر، لا تنتظر الموج ليحملك، كوني أنت موجة شاهقة كالجبال، اصطدمي وتبعثري حيث شئت، فأنت حرة. وصلا لبوابة القصر ودلفوا تباعا. كان حمزة شاردا يفكر في مدينة ورشين، أراد حمزة أن يصلح ما يدور هناك. قال حمزة في يأس موجها كلامه للسيد هشام: ظننت نفسي ارتحت من اللهث عندما حصرت احتمال كون أخي بين ساهور وسنمار، فوجدت نفسي أركض على مضمار آخر لا أدري إلى أين سيأخذاني. ربما يكون أخي بين أمراء ورشين الثلاثة، ومحاولات كل منهم الإطاحة بأخيه ستؤذيني في أخي. قال السيد هشام وعيناه تجوسان في قلق: وماذا لو ماتت الشخصية التي حل فيها أخوك خالد؟ لا أدري يا سيد هشام، لا أدري. قال السيد هشام وهو يفرك ذقنه: لنسأل حراس المكتبة العظمى لنطمئن، ما رأيك أن نذهب إليهم؟ قال حمزة بحماس: فليكن هذا، ولنذهب الآن. قال السيد هشام: اترك الجمجمة هنا، فأنا لا أثق بتلك العفريتة التي تسكنها، ونحن سندخل المكتبة العظمى ولا بد أن ننتبه. أخرج حمزة الجمجمة ودفنها تحت شجرة عتيقة من أشجار غابة البيلسان، ووضع عليها علامة ليتمكن من العودة إليها مرة أخرى في وقت لاحق. كانت ريهقانة تقبع بداخلها في ضجر شديد. يوما ما ستلقن هذا الرحالة درسا قاسيا. هز السيد هشام رأسه، ثم أخرج الأسطرلاب ووضعه فوق الخريطة حيث تقع المكتبة العظمى، وانتقلا إلى هناك. وكان حراس المكتبة في اجتماع يتدارسون أمرا هاما. أحدث ظهور حمزة جلبة عظيمة، وقاموا إليه وكأن زائرا عظيما دلف للتو. كان حمزة يقلب بصره بين وجوههم المضيئة وهم يصافحونه. شعر بإجلال وهم يعرفونه بأنفسهم، وشعر بالفخر عندما سمع منهم كلمات التقدير لأبيه وجده وأبدول. كان السيد وضاح بينهم. قال كبير حراس المكتبة وهو يدعوه للجلوس: لا ريب أنك في غاية القلق على أخيك خالد. هل استطعتم تحديد الشخصية التي زار المملكة في هيئتها؟ وهل إن ماتت تلك الشخصية ستتعرض حياة أخي للخطر؟ نعم، إننا لن نعرف الشخصية إلا بعد رحيله يا حمزة، أما تعرضه للخطر ف... صاح حمزة: ماذا؟ جائز جدا، وقد يموت بالفعل، فقد حدث هذا لأحد الزائرين قديما للأسف. اقترب وضاح وقد تغيرت ملامح وجهه، وقال معتذرا: أشعر بالذنب، فتح ممر أمانوس خطأ عظيم، وتلك المهمة أنا الوحيد المنوط بها هنا. قال حارس آخر بدا أنه أكبر مقاما من وضاح: تعلم أن هذا الكتاب اللعين هو السبب وليس أنت يا وضاح. ما زال ساجور الساحر يعبث بالكتب في الخفاء، وقد عاون الدواسر لكي يسترد تلك الكتب البائسة. قال حمزة وهو يتعجب: أين المجاهيم وأين المغاتير؟ ظننتهم سيظهرون ويقضون عليهم في وادي الفراديس. تبادل الحراس النظرات. قال كبيرهم وهو يحرك يديه في الهواء: الآن بيننا وبين المجاهيم حاجز عظيم. انقطع اتصالنا بالزاجل الأزرق وجيشه والمغاتير. فتح ممر أمانوس أحدث خللا في توازن مملكة البلاغة. الأمر يشبه تمزق القارات وانفصالها وتغير طبوغرافية المكان وخريطته، ولا ندري هل ما زالت الحوراء تنصت لهمسات الرياح أم لا. هدر حمزة قائلا: أغلقوه إذن. مر شبح ابتسامة مخنوقة على وجه كبير حراس المكتبة وهو يقول: ليس قبل أن يعود أخوك إلى وطنه، وهذا الأمر سيحتاج منك أن تنهي مهمتك وتتصدى للدواسر، فزوال سيطرتهم على ممر أمانوس سيحرر خالدا من أسره في جسد الشخصية التي حبس فيها، فقم بمهمتك وحدك. وحدي؟ نعم، ستذهب إلى وادي الفراديس وتلتقي بزعيمهم، ثم ستصعد إلى زنازينهم التي كان جدك قد سلسلهم فيها بوديان جبل أمانوس. لا بد أن تلتقي بمردان، سأرسل له برهان برسالة ليستعد. ومن هو مردان؟ عملاق من عمالقة قبيلة هيمبا، وهو حاجب سجون جبل أمانوس، يعيش هناك وحده ليقوم بحراستهم. سيدربك لتعيد أسر زعيم الدواسر وتسلسله هناك، وفور أسره أو قتله سيزال الحاجز بيننا وبين المجاهيم، وسيعود تواصلنا سهلا وسريعا كما كان، وعندها أعدك أن يصل المجاهيم إليك في غمضة عين ليساعدوك لأسر بقية الدواسر. ولم لا أقتلهم جميعا؟ ران عليهم الصمت للحظات. تبادل حراس المكتبة النظرات. قال كبير الحراس بصوت تشوبه رنة قلق: ليس من الصواب قتلهم، أصحاب الكيانات الأثيرية كالمجاهيم والدواسر قواهم لا تفنى بل تورث وتنتقل ممن مات لفرد آخر من عشيرته، فتتعملق وتزيد، وقد يخلق هذا قوة يصعب قهرها والتغلب عليها. وهذا يعني أن قوة غيهبان الذي قتل أبا دول انتقلت لغيره. قال حمزة متعجبا: وكيف سأقوم بهذا وحدي؟ كما فعلها أبا دول وحده يا حمزة. ولكن، قاطعه كبير حراس المكتبة قائلا: أنت تستطيع، فقط اختر أن تصدق أنك تستطيع بحول الله وقوته. أعلم أن الشك دوما يلوح في الأفق، فلا تقبله أرجوك. ثم تغيرت نبرة صوته وهو يقول بوقار شديد: علمني أبا دول مقولة لرجل عظيم كان دوما يرددها: الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء بالخلق. فاقطع رجاءك منا وممن حولك جميعا يا ولدي، تصب ما أصابه جدك. ثم التفت كبير حراس المكتبة إلى السيد هشام ومد يده إليه وعيناه تحمل الكثير من التأثر، وقال بصوت تشوبه رنة إشفاق: أعلم أن تخليك عن الأسطرلاب صعب يا هشام، لكنه الآن يحتاجه، فلتعطيه لحمزة ولتبقى في ضيافتنا حتى ينتقل لجبل أمانوس ويلتقي بمردان ويدبر أموره. نطق هشام بصوت مرتعش وقال: ولماذا لا أذهب معه؟ تلك وسيلتي الوحيدة للانتقال، لو فقدتها سأفقد الشغف الوحيد الذي يهون علي ما سقطت فيه هنا. أغمض كبير الحراس عينيه وقال وهو يدقق كلماته التي تخرج من بين شفتيه: لن تتحمل ما سيراه هناك. أجفل حمزة عندما سمع تلك الجملة الأخيرة، وقبل أن يفتح فمه نقل كبير الحراس عينيه وغرسها في عيني حمزة وهو يقول: أخوك يحتاجك، وهذا الدافع يكفي لتتحمل. ران عليهم صمت مهيب. كانت المكتبة في حالة صمت وسكون، حتى هساسات الكتب على الرفوف سكنت. أخرج السيد هشام الأسطرلاب والخريطة وأعطاهما لحمزة. كان يبدو محزوناً، فاندفع حمزة يعانقه، فقال وهو يربت على ظهره: لن أرحل من هنا يا حمزة، فليس معي وشائج العجيبة التي أتعلق بها لتسليني. كن بخير وعد سريعاً يا فتى. وقف حمزة حائراً. بدأ حراس المكتبة يحفزونه. فتح الخريطة وبدأ يتمعن فيها. أشار السيد هشام إلى جبل أمانوس ثم وادي الفراديس، وأوضح له مكان المكتبة العظمى وغابة البيلسان وقرية أوركا ومدينة وراشين، لكي يتمكن من الانتقال بينها كيفما يشاء. أمسك حمزة الأسطرلاب وسحب نفسا عميقا ووضعه على موقع جبل أمانوس وانتقل إلى هناك. 21. جبل أمانوس. حمزة. صفير الرياح كان يدوي فوق سفح جبل أمانوس وقد لفه الضباب من كل صوب. أحسست بلسعات الرمال التي تحملها الرياح كوخزات إبر على بشرتي. كنت أتلمس الطريق مترنحا، أسير وأنا مبطن بالقلق. مجرد أن داهمتني الفكرة المروعة أنني الآن وحيد هنا، أصابتني بهزة داخلية، فوقفت أتأمل السماء وحاولت استعادة يقيني، وانطلقت أدعو الله أن يثبت فؤادي. كان المكان يطفو حولي في تموجات هستيرية، ثمة أصوات لا أدري كنهها ولا مصدرها، زئير مخيف، صراخ مكتوم، عواء، همهمات مروعة. أخذت أقدح زناد فكري، إلى أين سأسير؟ وماذا سأفعل؟ حلق الديسق فوق رأسي، فشعرت بالطمأنينة عندما تلاقت عيناي بعينيه. كان دوما يظهر في كل مكان أنتقل إليه، فهو لا يحتاج للأسطرلاب كما ظننت في بداية الأمر. هي سماء واحدة لمملكة البلاغة كلها، وهو يلاحقني حيثما كنت. منحني نظرة شاملة للجبل أمانوس وما حوله بعينيه، ورأيت نفسي وأنا كنملة صغيرة تتسلق. أجفلت من هول ارتفاع الجبل وشدة انحداره. عندما استرددت بصري قررت أن أهبط إلى أسفل بقعة في الجبل وأبحث عن ممراته ومغاراته السفلية. كان الجو بارداً، فبدأت أسناني تصطك ببعضها البعض. جمعت كفي ونفخت فيهما لأدفئهما بأنفاسي. لمحت أطيافاً تجول حولي، فأجفلت وأخرجت الخنجر الحلزوني ووقفت متأهباً وألقيت السلام بصوت جهوري واثق. فرد أحدهم السلام بصوت مزلزل مهيب، واقترب مني في خطوات ثقيلة ورصينة. كنت أحدق أمامي وأنتظر أن يظهر لي صاحب تلك الخطوات والصوت المميز. أطل من وسط الضباب، فإذا هو رجل عملاق عظيم الكراديس، له رأس ضخم ووجه مربع، تثقبه عينان مخيفتان كعيني ذئب، وعنق عريض وذراعان غليظان. كان يحمل على كتفه مطرقة عظيمة لها رأس مكور وممتلئ بشذرات حديدية حادة وبارزة. ضرب على الأرض فأحدث هزات عنيفة، فشعرت أنها تتخللني واهتز كياني كله. وقف أمامي واخترقني بنظراته. رفعت رأسي لأحدثه وأنا من يطلقون عليه طويل القامة، فقلت باقتضاب: أنت مردان؟ قال وهو يرشقني بنظرة مرتابة: من أنت؟ وماذا تريد؟ أنا محارب واسمي حمزة، أتيت بأمر من كبير حراس المكتبة العظمى. وهز رأسه وقاطعني سائلا: أي صقر حملك إلى المملكة؟ الرمادي. أنزل العملاق مطرقته وقال بصوت تشوبه رنة حنين لا تتناسب مع ملامحه القاسية: أبدول؟ نعم، هو جدي الأكبر. عاد مردان يثقبني بنظراته وقال: ولما أنت هنا؟ وقفت متخبطا، من أين أبدأ الشرح؟ درت بعيني في المكان حائرا، وإذا بصوت غريب يتردد صداه في الأجواء. اقترب هدهد كبير له جناحان بديعان، وأطلق صيحة عذبة ورفرف بجناحيه وهو معلق في الهواء. كان له عرف بني اللون يشبه التاج، كان جناحاه محفوفين من أطرافهما بريش أسود، بينما نصف جسده أسود مرقط بريش أبيض في نظام جميل. سقطت ريشة ذهبية من جناحه. التفت العملاق تجاهه وقال وعيناه تتبعان الهدهد وهو يرحل عن المكان: برهان. بدا لي وكأنه يعرفه، وأن تلك علامة بينهما أو رمز لشيء ما. انصرف الهدهد فالتقط العملاق الريشة الذهبية اللون، وبوجه لا يعرف الابتسامة اقترب مني وانحنى ليقول وعيناه المروعتان ثابتتان على مقلتي: خذ ريشتك واتبعني أيها المحارب. تناولت الريشة منه وتمعنت فيها وأخذت ألمسها بأطراف أصابعي وأنا أسير خلفه. بدت لي عادية جدا، فهي ليست من الذهب كما ظننتها، لكنها تبرق. وضعتها في حقيبتي ورفعت رأسي، فوجدت المسافة التي تفصل بيني وبين العملاق كبيرة جدا، كانت خطواته واسعة ولم أنتبه، فانطلقت أركض لألاحقه. كانت هناك رائحة عفنة ونتنة تفوح في الأجواء كلما تقدمنا في السير. سألته وأنا أجتهد لأوازي خطواته: أين سنذهب؟ لأريك الأسرى الذين سلسلهم جدك. سألته متعجبا: ألم يتحرروا؟ لقد أخبرت أنهم تحرروا من أسرهم ويسكنون الآن أجساد شعب أوركا ويسكنون وادي الفراديس. التفت العملاق نحوي ونظر إلي نظرة غريبة، بدا لي أنه لم يبتسم أبدا من قبل. قال بصوته الأجش: الدواسر هم من تحرروا، أما الوحوش فلا. كنا قد وصلنا إلى مغارات مظلمة، صعدنا إليها ودلفت خلفه لمغارة منها، وفور دلوفنا اندفع وحش كاسر تجاهنا، كاد يلتهم وجهي لولا السلاسل التي تقيده. شعرت بالقشعريرة تسري في جسدي كله، هربت الدماء من أطرافي. استغرقت وقتا حتى استعدت أنفاسي التي انقطعت وكدت أفقد وعي. تماسكت ووقفت أتأمله. كانت أنيابه الحادة تبرز من بين شفتيه محملة بلعابه الوفير، وهو يرفل ويزوم ويزأر. أدركت حينها أن تلك الأصوات التي تناهت إلى سمعي عندما وصلت كانت أصوات تلك الوحوش. انطلق الوحش يزأر، وارتفعت أصوات عديدة من المغارات الأخرى تناجيه وترد عليه. كان العملاق يقف ثابتا ويراقبنا. قال بعد أن منحني فترة لكي أستعيد ثباتي: كانت الدواسر تسكن في أجساد تلك الوحوش، حبسهم جدك أبادول في هياكلها لسنوات، لم يخرجهم إلا تلك الطلاسم التي قرأت وكانت مدونة في كتاب لعين للسحر خطها ساجور، وقامت زائرة بترديدها ففتح ممر أمانوس وتحرروا جميعا من الأسر هنا. وكيف فعلها جدي؟ روضها وتخلص من رائحة الخوف. تلك الوحوش تشم رائحة الخوف وهي تتسلل في عروقنا. أما جدك فقد مر بلحظات عصيبة هنا حتى تخلص من خوفه. خلوته هنا وعزيمته الحديدية جعلته وحشا كاسرا هو الآخر. كان ينظر إليهم مباشرة في أعينهم فيتراجعون خوفا منه، يأمرهم فيسيرون خلفه كقطيع من الغنم. وكيف أدخل كيانات الدواسر الأثيرية فيهم؟ هذا أصعب ما حدث يا حمزة. سألته متعجبا: لماذا؟ هز مردان كتفيه وقال: كان يسمح لهم بتخلله والانبساط في جسده في استسلام، ثم كان يخلعهم كما ينفض القميص عن جسده ويدفعهم في أفواه الوحوش التي كانت تطيعه كالأغنام. أما زعيمهم غيهبان فقد حبسه في وحش من تلك الوحوش ثم ذبحه بخنجره، فمات كلاهما في الحال، زعيم الدواسر والوحش الذي كان يسكنه، ثم سلسل البقية بيديه هنا، وبعدها ألقى المجاهيم الطلاسم على رؤوس تلك الوحوش. قلت بفخر واعتزاز: كان جدي أبادول محاربا رائعا. بالتأكيد. كان جدك حكيما أيضا، وهو يتعامل معهم بقوته وبأسه وبخنجره الذي اختفى فجأة ولم نعثر عليه. يقولون إن هناك من أعاده إليه، ويقولون إن ابنه عاد إلى المملكة بعدها بسنوات ومعه هذا الخنجر وآخر غيره، وسمعت أن حفيدا من أحفاده استخدمه أيضا. هززت رأسي آسفا وقلت له: إلا أنا لم أحضر هذا الخنجر للأسف. لعل خنجرك هذا أنسب لمهمتك يا حمزة. والآن أنت هنا لكي تتدرب على ترويض الوحوش لكي تعيد حبس الدواسر فيها. كيف؟ بدأ العملاق يحدثني عن تلك الوحوش. طفنا بالزنازن معا ورأيتهم واحدا تلو الآخر. كان قلبي يرجف أحياناً وينتفض أحياناً أخرى، وفي كل مرة كنت أتراجع فيها كنت أتذكر وجه أخي خالد وأحاول تذكر كل نصائح أبي وجدي، أتثبت بما ألتمسه من كلمات كنت لا أعرف معناها ومرادها والآن فهمتها. حتى آيات القرآن التي كنت أصلي بها تذكرت معانيها فوقعت من قلبي موقعا لم تقعه من قبل، وكأن تلك الرحلة إلى هنا كان لابد من حدوثها حتى أفهم وأتذكر وأعي كل معنى من تلك المعاني. في ذلك اليوم لم أبت ليلتي هناك، بل عدت إلى المكتبة وصحبت السيد هشام وعدنا إلى غابة البيلسان، التقطت جمجمة ريهقان من تحت الشجرة وعدنا إلى قرية أوركا وبتنا ليلتنا مع ساهور، فقد كان مريضا للغاية. عدت في اليوم التالي لجبل أمانوس وتركت السيد هشام مع ساهور يوما كاملا. بدأت أتعامل مع الوحوش وألمسها وأطعمها، فاعتادت على رؤيتي. كان مردان يصف لي ما كان جدي يفعله معها بالتفصيل. سألته كيف يعرف كل هذا؟ وهل كان يلازم أبادول طوال الوقت؟ وكم كان عمره وقتها؟ فعاد إلى صمته الغامض، كما أنه تحدث بما يكفي وقد انتهى الأمر، وصار يتعامل معي بالإشارات والإيماءات، فلم أعد لسؤالي حتى يتوقف عن الإشارة ويعود لحديثه معي بصوته الغليظ الذي كنت قد اعتدت على سماعه. مر هذا اليوم ثقيلاً، وعدت بالأسترلاب إلى قرية أوركا. كان السيد هشام كثير النوم، وخاصة أنه لا يستطيع الترحال كسابق عهده ولديه وقت فراغ طويل. بدأ خاملاً ويائساً كما لم يكن من قبل، وكان ساهور قد شفي من الحمى وتحسنت أحواله. لاحظت أنه يسير بلا حذاء حديدي وأنه تخفف من ثيابه الثقيلة، فتعجبت من حاله، كيف لا يطير في الهواء كما حدث عند البئر؟ وازداد تعجبي عندما أخبرني فجأة أنه يريد الزواج من منارش وطلب منا أن نعيدها للقرية. لم أسأله عن سبب تغيره ولا عن سبب قراره المفاجئ، فهو شخص مرهف الحس وشديد الحساسية ولم أرغب في إحراجه، ورحلت مع السيد هشام لنزف إلى منارش هذا الخبر السعيد، وكنا نعرف أنها تحبه، وتركنا ساهور وهو يعيد ارتداء ملابسه الثقيلة وحذائه ليعود إلى قصر أمه ويخبرها برغبته في الزواج من منارش. كان أمر عودتنا لداخل قرية أوركا يحتاج إلى تمهيد من ساهور، فقد كان الملك قاموس غاضبا مني لأنني أخفيت هرهور عن أعينهم. أراد أن يساوم على حياته ويكتب معاهدة مع حاكم وراشين الجديد ليضمن لشعب أوركا مكانة تليق بهم وبأبنائهم الهجناء. تركت السيد هشام في غابة البيلسان وعدت للجبل، وبدأ العملاق يحرر وحشا في كل مرة وهو يمسك رأسه بخطاف معلق في عصا حديدية غليظة طويلة، كان يطلقه للحظات فأتأهب لهجومه ثم يوقفه فجأة. بدأت أقترب من تلك الوحوش أكثر فأكثر، حفظت رائحتهم ولمست أنوفهم وشعرت بحرارة أنفاسهم، وحفظوا رائحتي. وضعت يدي في أفواههم من الجانب بسرعة خاطفة كما علمني مردان، وأصابوني بالكثير من الجروح في ذراعي وصدري ووجهي بمخالبهم، لعقوا دمائي وسال لعابهم على يدي. كنت أعود مغبر الوجه ملطخا بالدماء وقد تحولت ثيابي إلى لون الطين، حيث كنت أتصارع معهم وأسقطهم ويسقطونني. بدأت أستخدم خنجري وكنت أحاول التعود على المشاوسة والمهاجمة به، فهو سيكون أداتي لسحب الكيانات الأثيرية من سكان وادي الفراديس لأحبسها في أجساد تلك الوحوش، فلن أستطيع السماح لهم بتخلل جسدي كما فعل أبادول، لكنني سأحاول استخدامه كما استخدمه جدي كمال مع ساحرات ماذريون. تكررت زياراتي لجبل أمانوس ولمردان الذي كان عالقا في هدوء بداخله رغم ما يدور حوله، لا يتحدث إلا بكلمات شحيحة يحصيها من يحاوره على أصابعه، وعلى وجهه تقطيبة دائمة لا تتغير أبدا. تخيلت تلك الوحوش وهي تتصارع مع بعضها البعض، فسألت مردان عن هذا بتلقائية، وددت أن يصف لي كيف يتقاتلون مع بعضهم. التفت مردان تجاهي وطالعني بنظرة ثاقبة، ظننته يدعوني لكي أقترب من الوحش الذي حرره للتو وهو يتحكم فيه بخطافه، لكنني فوجئت به يحرر وحشا آخر منها. تأملت براثنه وأصغيت للهاثه وقلبي يخفق بقوة. بدأ مردان يحرش الوحشين على بعضهما، وبدأ أحدهما يزمجر ويحوم، أما الآخر فكشر عن أنيابه وبدأ يخرج صوتا غليظا من أنفه قشعر جسدي لسماعه. تراجعت ببطء وكانت دقات قلبي تتواثب بين أضلعي. هل سيهاجمني الوحشان معا؟ أم سيهاجم أحدهما الآخر أولا فيقضي عليه قبل أن يلتفت تجاهي؟ ولماذا فعل مردان هذا بي؟ لم أجرؤ على فتح فمي وسؤاله، فقد اعتراني الغضب لأنه لم يخبرني أنه سيفعل هذا الآن، وكان يقف ببرود عاقدا ذراعيه أمام صدره وهو يراقبنا في صمت. بدأ الوحشان يتقافزان في ضجة، كانا في حالة اهتياج ودار بينهما نزال قاس. تدخل مردان ولطم أحدهما لطمة رهيبة على أنفه فسالت الدماء منه، ورماني بنظرة وكأنه يخبرني ألا أخاف منها. عادا يتصارعان، وفاجأ مردان الوحش الآخر بضربة قاسمة بمطرقته على ظهره، فتحملها الوحش بدون زمجرة، مما لفت نظري له. الآن أدركت أن أحدهما أكثر تحملا من الآخر، وكان ذا رأس فراؤه أكثر حمرة من نده. صرت أتابع حمرته بعيني، كان يتحمل الضربات في صمت، وكان الآخر كثير المناوشة يخمشه من آن لآخر ببراثنه حتى صارت ملطخة بالدماء. لن يكون النصر في تلك المعركة بكثرة الضربات، بل بأشدها قوة وأبلغها مقصدا، وكان هذا ما يفعله الوحش ذو الحمرة. يضرب ضربة ويقفز متراجعا، وفي لمحة عين كانت أسنانه الحادة قد قطعت حنجرة الوحش الآخر، فانبثقت الدماء من الجرح في دفعات نابضة وأغرقت الأرض تحت أقدامنا. وتسارعت دقات قلبي ورحت أنقل نظري بين الوحش ذي الحمرة وبين وجه مردان الذي لمحت على فمه ابتسامة ساخرة. كادت الأرض تميد بي، وكأن هوة انفتحت تحت أقدامي، وشعرت وكأنني ريشة تتأرجح في الهواء. حاولت جمع أطراف شجاعتي واستعدت رباطة جأشي. لا مجال للخوف الآن، أنا وحدي أمام هذا الوحش الكاسر، ومردان يتصرف بطريقة غريبة. وقفت متأهبا لهجوم الوحش الذي كانت الدماء تقطر من فمه بعد أن التهم حنجرة نده الذي فارق الحياة منذ لحظات وكان فراؤه ملطخا بالدماء. حدقت في عينيه اللامعتين. نسيت مردان، ونسيت كل شيء أتيت من أجله، ونسيت مملكة البلاغة ومن فيها، حتى أنني لم أفهم الكلمات التي كان يوجهها مردان لي، وكأنني أصبت بحالة من الجمود الفكري. سمعت فقط أنفاسه ورأيت عينيه، وشممت رائحة الدماء المتساقطة من بين أنيابه، وقد خيل إلي أنني أرى قلبه وهو ينبض تحت جلده. اقترب مني فاقتربت منه، بدأ يحوم ويزمجر، فوجدتني أحوم وأزمجر مثله. كانت كل حركة له أثناء نزاله مع نده الفاني محفورة في ذاكرتي. قررت أن أهاجمه بطريقته. ليس المهم كثرة الضربات، إنما الأهم أن تكون ضربات قاسمة. ثبت قوائمه الخلفية، فأدركت أنه يستعد لوثبة، فشددت قبضتي، وفور أن وثب تجاهي لطمته بقبضة يدي على فكه لطمة استجمعت فيها قواي قدر استطاعتي، فأطحت به. لكنه لم يمهلني، وعاد وغرز مخالبه في كتفي، فصرخت صرخة اهتز لها كل جزء في جسدي، وسقطنا على الأرض معا نتدحرج في عشوائية فوق الدماء. وخلع مخالبه عن كتفي اللتين، كانتا تؤلماني بشدة، كاد يصل بأنيابه لحنجرتي لولا أني ثبت نفسي فوقه وغرزت أصابعي في عينيه، ثم وجهت لفكه ضربة أخرى. سمعت على أثرها صوت عظمة الفك وهي تقرقر، ثم قبضت على عنقه بقوة شديدة وأنا أصرخ. تصاعدت وتيرة زمجرتي وصراخي، وكنت أعصر عنقه بقوة وأنا قابع فوق صدره، فغدا تنفسه أبطأ من ذي قبل، وبدأت قواه تخور، ثم غربت عيناه وتوقفت أنفاسه، وأدركت أنني قد قضيت عليه. فقمت والدماء تسيل من كتفي، والتفت تجاه مردان الذي قال كلمة واحدة وباقتضاب شديد: أحسنت. وكنت في غاية الغضب منه. جر مردان جثتي الوحشين واحدة تلو الأخرى تجاه حافة الجبل وأطاح بهما، وعاد حيث كنت أقف وربت على رأسي. وكانت تلك هي المرة الأولى التي أشعر فيها أنه يشجعني بحق. عدت بالأسترلاب لأداوي جراحي، ومرت الليلة ثقيلة علي. وقف ساهور أمام أمه ويداه ترتجفان، لا يدري لماذا ترتجفان. لم يكن خائفا، لكنه ولأول مرة يشعر أنه يحتاج إلى شخص آخر ليحتويه. قال وهو يقتبس ابتسامة: سأتزوج. رفعت الملكة أهاليل عينيها تجاه وجهه، وبدا وكأنها تتوقع هذا. تصنعت المفاجأة وقالت له: آه، يا لسعادتي، ومن العروس يا ساهور؟ ثبتت عينيها على شفتيه تنتظر اسمها، فقد رأت بنفسها نظرات منارش لابنها ولاحظت توتره وهو يتحدث إليها. قال ساهور في ارتباك: منارش. ماذا؟ منارش؟ لا. قال ساهور بانزعاج: وما العيب فيها يا أمه؟ ألم يكن هذا حلمك دوما، أن أتزوج فتاة تحبني وتعتني بي وتؤنسني؟ قالت الملكة أهاليل بعصبية لم تنجح في إخفائها: لأنها تختلف عنا، الحورائيات جنسهن غريب يا بني، كما أن الظروف هنا ليست ملائمة لها. هؤلاء الفتيات لا يستطيعن العيش خارج غابة البيلسان، تقول إنها تبحث عن أهلها وستعود إلى هناك، حتى أنها تتناول ترياقا لكي تبقى على قيد الحياة هنا خارج الغابة. هز ساهور رأسه بثقة وقال: سأنتقل معها إلى هناك إن لزم الأمر، وسأعيش معها في غابة البيلسان، فأنا أحبها. قالت أهاليل باستنكار: كيف تحبها وأنت لم ترها؟ لاحت على شفتيه ابتسامة ساخرة وقال: وما حاجتي لرؤيتها بعيني، وقد رأيتها بقلبي. يا بني، إنها ماذا يا أمي؟ قالت أهاليل بعد صمت قصير: لا تناسبك. شعر ساهور بالضيق وقال لها: بل تناسبني، أشعر أنها تنتمي إلي، منارش تخصني يا أمي. تلعثمت أهاليل قائلة: أقصد أنها ليست جميلة، ملامحها فيها شيء غريب، هناك الكثير من الفتيات الجميلات من شعب أوركا، ولقد عرض عليك الزواج منهن مرات عديدة، سعى إليك الآباء سعيا لينلن شرف زواجك من بناتهم وكنت ترفض. أشار لعينيه قائلا: لست في حاجة للجمال الذي تتحدثين عنه، أنا ضرير. هزت أمه رأسها وسألته: ما الذي أعجبك فيها؟ ابتسم ساهور، كان يتوقع سؤالا كهذا.